بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 71 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان، خاتمة في السرقات الشعرية وما يتصل بها. قال الناظم: إن قائلان اتفقا في الغرض على العموم فكلاهما ارتضي، كالوصف بالسخاء والشجاعة، ولا يعد سرقة للعادة أو في الدلالة عليه كالمجاز، وهيئة تخص من للوصف حاز، كوصفه الجواد بالتهلل لطالب والقبض للمبخل، فإن يكن مقررا كالبطل كأسد فحكمه كالأول، أو لاف فيه السبق كالزيادة، قد يدعى فمنه ذو غرابة في أصله ومنه ذو ابتذال، أغربه الحسن في الاستعمال، فسم بالإبداع ما قد اخترع من المعاني ليس قبله صنع، أو سمه سلامة اختراع، وذلك الشامل للأنواع، وسم ذا الشهرة مع إغراب بالطرفة النوادر الإغراب، والأخذ والسرقة ظاهر ولا، فالظاهر الأخذ لمعنى كملا مع لفظه أو بعضه أو دونه، فذاك محض سرقة يدعونه، في الانتحال النسخ ليس يقبل، كذا إذا بردفه قد يبدل، وأخذ بعض اللفظ بالتغيير سم إغارة والمسخ ثم ذاق سم، فإن يكن أبلغ لاختصاصه لنكتة فامدحه لاقتصاصه، أو دونه ذم وإن تساويا أبعد عن ذم وفضل باديا، أو أخذ المعنى فقط فإلمام، والسلخ وهو ذو ثلاثة الأقسام، وغير ذي الظهور كالتشابه في المعنيين حين قد أتى به، أو لمحل آخر قد نقل، أو لنقيض أو يكون أشمل، أو أخذ البعض وزاد حسنا، وكل ذا يقبل حيث عنا، بل ربما أحسن في التصرف فصار كالمبدع لا كالمقتفي، وكلما كان أشد في الخفا فهو إلى القبول أقرب اقتفى، هذا إذا يعلم أن الثاني قد اقتفى الأول في المعاني، إذ جاز أن يكون من توارد الخاطرين لا بقصد وارد، وعند فقد العلم قل قال كذا وغيره سبقه أو نحو ذا. هذه خاتمة للبديع يذكر فيها السرقات المقبولة والاقتباس والتضمين وبراعات الاستهلال والتخلص والانتهاء وما أشبه ذلك. فإن اتفق القائلان في الغرض كالوصف بالشجاعة والسخاء وحسن الوجه، فلا يعد هذا الاتفاق سرقة ولا استعانة ولا أخذة. وأما ما اخترع من المعاني ولم يسبق إليه فإنه يسمى بالإبداع، سماه بذلك الطيبي وغيره، وسماه أهل البديعيات سلامة الاختراع، ومنه قول ابن الرومي في تشبيه الرقاقة: لم أنس لا أنس خبازا مررت به، يدحو الرقاقة وشك اللمح بالبصر، ما بين رؤيتها في كفه كرة، وبين رؤيتها قوراء كالقمر، إلا بمقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء يلقى فيه بالحجر. وأما أخذ المعنى المشهور مع التصرف بما يحسنه ويقربه فيسمى الإغراب والطرفة والنوادر، كقول القاضي الفاضل: تراءى ومرآة السماء صقيلة، فأثر فيها وجهه صورة البدر. وأما الأخذ والسرقة فضربان، أحدهما أن يأخذ المعنى كله، فإن كان بلفظه كله من غير تغيير فهو محض سرقة ويسمى نسخا أو انتحالا. ومثله أن يبدل الكلمات بما يرادفها، كما قال المتنبي: لبسنا الوشي لا متجملات ولكن كي يصن به الجمال. فقال الصاحب: لبسنا برود الوشي لا لتجمل ولكن لصون الحسن بين برودي. وإن كان مع تغيير وأخذ بعض اللفظ سمي إغارة ومسخة. وإن كان الأخذ للمعنى فقط دون شيء من اللفظ سمي إلماما وسلخا، لأنه ألم بالمعنى أي قصد إليه، وسلخ اللفظ الذي هو كالجلد وألبسه غيره. الضرب الثاني أخذ غير ظاهر، وهو أنواع، منها أن يتشابه المعنيان، معنى الأول والثاني، كقول جرير: فلا يمنعك من أرب لحاهم سواء ذو العمامة والخمار. وقول المتنبي: ومن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب. ومنها أن ينقل المعنى إلى محل آخر ويسمى التوليد، كقول البحتري: سلبوا وأشرقت الدماء عليهم محمرة فكأنهم لم يسلبوا. وقول المتنبي: يبس النجيع عليه وهو مجرد من غمده فكأنما هو مغمد. ومنها أن يكون معنى الثاني نقيض معنى الأول فسموه بالعكس والتبديل، كقول أبي الشيص: أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم. وقول المتنبي: أحبه وأحب فيه ملامة إن الملامة فيه من أعدائه. ومنها أن يكون معنى الثاني أشمل من الأول، كقول جرير: إذا غضبت عليك بنو تميم وجدت الناس كلهم غضابا. وقول أبي نواس: ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. ومنها أن يأخذ بعض المعنى ويزيده حسنا بإضافته إليه ما يحسنه، كقول الأفوه: وترى الطير على آثارنا رأي عين ثقة أنس تمار. وقول أبي تمام: وقد ظللت عقبان أعلامه ضحى بعقبان طير في الدماء نواهلي، أقامت مع الرايات حتى كأنها من الجيش إلا أنها لم تقاتلي. ومنها ما يخرجه حسن التصرف من قبيل الاتباع إلى حيز الابتداع، يسمى ذلك بالاحتذاء، كمن يقطع من الأديم نعلا على قياس نعل صاحبه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.